بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 83 من سورة الأنبياء عليهم السلام إلى الآية 37 من سورة الحج برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قرأ الدوري بإمالة ذكرى هكذا: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. همز زكريا فيصير عنده مدا متصلا هكذا: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قوله تعالى: وهو مؤمن، سكن الهاء من قوله تعالى وهو هكذا: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. قرأ الدوري بإبدال الهمز هكذا: حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. قوله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. أبدل الدوري الياء الثانية ياء خالصة هكذا: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. قوله تعالى: كطي السجل للكتب. قرأ الدوري بكسر الكاف وفتح التاء ممدودة على الإفراد هكذا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. قوله تعالى: قال رب احكم بالحق. قرأ الدوري بضم القاف وحذف الألف وسكون اللام أمرا للرسول عليه الصلاة والسلام هكذا: قل رب احكم بالحق. من سورة الحج: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ومن الناس أمال الدوري هذه الألفاظ هكذا: وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. قوله تعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. قرأ الدوري بفتح الياء من ضل هكذا: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. قرأ الدوري بكسر اللام والكسر في لام الأمر هو الأصل هكذا: ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قوله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. قرأ الدوري بجر لؤلؤا عطفا على أساور هكذا: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.